سمع الله لمن حمده. Allah.

فلك الحمد وتغفر الذنب العظيم فلك الحمد وتقبل التوبة وتقبل التوبة فلك الحمد ولا يجزي آلائك أحد ولا يبلغ مدحتك قول قائل إلهنا إلهنا إلهنا يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا وعافنا واعف عنا وسامحنا وتجاوز عن سيئاتنا وعثراتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا ورقاب والدينا ورقاب أزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا من نقصد وأنت المقصود ومن الذي نسأله وأنت صاحب الكرم والجود إلهنا ما أحلمك على من عصاك ما أحلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك وما أرأفك على من أملك إلهنا وسيدنا وخالقنا ورازقنا ومحيينا ومميتنا نشهد بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد بأن لقاءك حق والجنة حق والنار حق إلهنا إلهنا بك تفرد المتفردون في الخلوات ولعظمتك سبحت الحيتان في البحار الزاخرات ولجلال قدسك اصطفقت الأمواج المتلاطمات أنت الذي سجد لك سواد الليل. سبحانك سبحانك أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار والفلك الدوار والبحر الزخار والقمر النوار وكل شيء عندك بمقدار. سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك وما قدرناك حق قدرك وما قدرناك حق قدرك. ربنا ما قدرناك حق قدرك ربنا ما عبدناك حق عبادتك ربنا ما شكرناك حق شكرك. سبحانك يا إلهنا سبحانك يا إلهنا إذا ذكرنا خطايانا ضاقت علينا الأرض بما رحبت وإذا ذكرنا رحمتك ارتدت إلينا أرواحنا. اللهم إليك قمنا نبتغي ما عندك اللهم إليك قمنا نبتغي ما عندك من الخيرات قمنا نتعرض لجودك. فكم من ذي جرم قد صفحت عن جرمه وكم من ذي كرب عظيم قد فرجت عنه كربة وكم من ذي ضر كبير قد كشفت له عن ضره. فبعزتك ما دعانا إلى مسألتك وقد تجرأنا على معصيتك إلا الذي عرفنا من جودك إلا الذي عرفنا من جودك إلا الذي عرفنا من جودك وكرمك. فأنت المؤمل لكل خير وأنت المرجو عند كل نائبة. إلهنا إلهنا أحلى العطايا في قلوبنا أحلى العطايا في قلوبنا رجاؤك وأعذب الكلام على ألسنتنا ثناؤك. ربنا ما أحكمك ربنا ما أجودك ربنا ما أرأفك ربنا ما أرحمك ربنا ما أعدلك ربنا ما أقربك ربنا ما أعطفك ربنا ما أكرمك ربنا ما أخبرك ربنا ما أعلمك ربنا ما أجزل عطاءك وأجل ثناءك ربنا ما أعلى مكانك وأعظم سلطانك ربنا ما أعز ملكك وأتم أمرك ربنا ما أوسع رحمتك ربنا ما أوسع رحمتك. اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا ولا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. إلهنا أنت الذي خلقتنا وفي الأرحام صورتنا، وللإسلام هديتنا. إلهنا إلهنا، بأي قدم نقف بين يديك وأنت قد علمت سرائر أمرنا؟ وبأي عين ننظر إليك؟ وبأي لسان نعتذر إليك؟ ربنا بأي لسان نعتذر إليك؟ وبأي عين ننظر إليك وأنت قد علمت سرائر أمرنا وختمت على ألسنتنا وأنطقت جوارحنا؟ فيا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، ويا قرة أعين العابدين، ويا حبيب قلوب المتهجدين، يا حبيب قلوب المتهجدين. ها نحن جئناك تائبين منكسرين، خائفين خاضعين. اللهم فاقبل توبتنا واستجب دعوتنا وارحم عبرتنا وأقنا عثرتنا بفقرنا إليك وبغناك عنا، بفقرنا إليك يا ربنا وغناك عنا، وبقوتك وضعفنا، وبعزك وذلنا، وبعزك وذلنا. إلا رحمتنا، إلا رحمتنا، إلا رحمتنا وعفوت عنا، وعفوت عنا، وعفوت عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن فاضت عيناه بالعبرات لخشيتك. اللهم بدل العبرات بالحسنات، وخفف الأوزار عن منشورنا يوم الحساب، وموقف الحسرات. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك. سبحانك اللهم لا يهزم جندك. سبحانك اللهم انزم طاغية سوريا، اللهم اهزم طاغية سوريا، اللهم اهزم طاغية سوريا وجنوده وأعوانه، اللهم اهزم طاغية ليبيا، اللهم اهزم طاغية ليبيا، اللهم اهزم طاغية ليبيا وجنوده وأعوانه. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم خالف بين كلمتهم وفرق جمعهم وشتت شملهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم اشف صدورنا وصدور قوم مؤمنين، اللهم اجعلها عليهم كسنين يوسف. اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي ليبيا وفي فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي اليمن وفي مصر وفي كل مكان. اللهم احفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم وحد صفهم وسدد رميهم وقو عزيمتهم واجمع كلمتهم على التوحيد يا رب العالمين. اللهم ليس لهم إلا أنت وكفى بك نصيرا. اللهم أنت حسبهم اللهم أنت حسبهم وكفى بك حسيبا. اللهم لا حول لهم ولا قوة إلا بك. اللهم فقوهم وأعنهم وأطعمهم وأسقهم واكسهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين وكل الأرامل واليتامى والمساكين والمحرومين في الصومال وفي كل مكان. اللهم رد عنهم كيد الكائدين وعدوان الغاشمين واقطع دابر الفساد والمفسدين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب. اهزم أعداءك أعداء الدين في كل مكان وانصر المسلمين عليهم. اللهم اشدد وطأتك عليهم واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا من إحسانه فوق كل إحسان. يا مالك الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه شيء. انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم إنك تعلم حال إخواننا في سوريا وفي ليبيا وفي فلسطين والعراق وفي كل مكان، وتعلم حالنا وضعفنا وقلة حيلتنا. اللهم هذا جهدنا وما بوسعنا، فارض اللهم عنا، فارض اللهم عنا، وأعنا على القيام بحق إخواننا على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين في كل مكان بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم أنت ناصرنا وأنت عضدنا، بك نصول وبك نجول وبك نقاتل، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإننا ضعفاء مساكين، أنت ولينا ومولانا، فاحفظنا بحفظك وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم ارحمنا وتب علينا إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن وكل عمل يقربنا إلى رضاك. اللهم فرغنا لما خلقتنا به. اللهم فرغنا لما خلقتنا له. ولا تشغلنا بما تكفلت لنا به. ولا تردنا ونحن نسألك. ولا تعذبنا ونحن نستغفرك. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من كان سببا في جمعنا في هذا الجامع المبارك، اللهم فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وألبسه ثوب الصحة والعافية، وبارك له في رزقه وعمره، وبارك له في ذريته، وجازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح نفوسنا وآتها تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من المأثم والمغرم ومن قهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من ساعة السوء ومن يوم السوء ومن جار السوء ومن صاحب السوء ومن خاتمة السوء. اللهم أحسن خاتمتنا وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عامة وولاتنا خاصة، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجبر قلوبنا على فراق شهر رمضان. اللهم أعد علينا أعواما عديدة في أزمنة مديدة ونحن في عافية. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار. وصل وسلم على محمد ما اختلف الليل والنهار. وصل وسلم على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.